إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرة شرح كتاب تجريد التوحيد المفيد للإمام أحمد بن علي المقريزي في توحيد الألوهية. قال الشيخ المؤلف يرحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة سنة أن يبدأ بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ كتبه بالبسملة، وكان يبدأ خطبه بالحمدلة، إن الحمد لله، وخطبة الحاجة المعروفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه، قد أفردها شيخنا محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله بالتصنيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فالله عز وجل هو المحمود بحق، وله المحامد كلها، وهو حقيق وجدير بالحمد لأنه رب العالمين. فنحمده سبحانه وتعالى أن خلقنا من العدم، وخلقنا في أحسن تصوير وفي أحسن تقويم، والعاقبة للمتقين. والعاقبة للمتقين أي العاقبة الحسنة للمتقين جزاء قيامهم بالتقوى والتزامهم كلمة التقوى. وفضائل التقوى كثيرة وكثيرة جدا، والتقوى هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وسخطه وقاية. وعرفوا التقوى فقالوا: هو الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والاستعداد ليوم الرحيل. وثمار التقوى كما ذكرت كثيرة، ومنها أنها سبب النجاة في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة، لقوله تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الدنيا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهي سبب لتفريج الكروب وتيسير كل عسير. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. والتقوى فرقان من الله تعالى للمتقي، يفرق به بين الحق والباطل. ومن يتق الله يجعل له فرقانا. ومعية الله تعالى مع المتقين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالمقصود هنا: والعاقبة للمتقين الذين اتقوا الله بفعل ما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، الذين اتقوا الله بأن وحدوه وأفردوه بالعبادة ولم يشركوا به شيئا، الذين اتقوا الله بأن أحلوا ما أحل وحرموا ما حرم، وكانوا واقفين عند حدود الله تعالى. وصلى الله على نبينا محمد خاتم النبيين. ثنى بعد حمد الله بالصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء والرسل، إمام المتقين، سيد الأولين والآخرين. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين. من اعتقد أو آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ولم يعتقد أنه خاتم النبيين ما آمن به نبيا ورسولا، لأن الأنبياء، لأن أدعياء النبوة كثيرون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي 30 كذابا كل يدعي النبوة، ألا لا نبي بعدي. فمن تمام شهادة أن محمد رسول الله أن تؤمن بختم النبوة، أن تؤمن بختم النبوة وأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الساعة، وأن كل من ادعى النبوة بعده فهو أضل من حمار أهله، وكل من ادعى النبوة بعده فهو كافر زنديق. ولهذا انقطع الوحي بعده صلى الله عليه وسلم، وانقطعت النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. في علماء، هناك مجددون يجددون من درس من هذا الدين، أما النبوة فلا. أما نزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان فهو لا ينزل يدعو بما كان يدعو إليه قبل أن يرفع إلى السماء، كدين أو كتشريع لبني إسرائيل، وإنما هو يأتي فيصلي خلف إمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي، وهو يأتي ليجدد ويجاهد الدجال ويجاهد لإعلاء كلمة الله. ولهذا وظيفته أن يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقتل الدجال الأعور بباب لد، ويقيم شريعة الإسلام ويصلي خلف إمام المسلمين. وخاتم تقرأ بوجهين، خاتم بالفتح وخاتم، خاتم هي قراءة عاصم، وخاتم هي قراءة التسعة من القراء العشرة المتبقين، فهي قراءة الأكثر. خاتم وخاتم، خاتم من الختم يعني خاتم النبيين آخرين، وخاتم أي زينة، وهو الخاتم أو من الختم الذي يختمون به الكتب والرسائل. فهو صلى الله عليه وسلم آخر النبيين، به ختم النبيون، وهو زينة النبيين. ولا حجة للقديانية الفئة الضالة بتفسيرهم للآية بأن النبي صلى الله عليه وسلم زينة النبيين، فهذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو فسروا ذلك بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو زينة النبيين، فهذا ليس دليل لهم على ادعاء مدعيهم النبوة. قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والحديث الصحيح لا نبي بعدي، إنه سيكون بعدي 30 كذابا كل يدعي النبوة، ألا لا نبي بعدي. وعلى آله وصحبه أجمعين، آله أي أهل بيته، وكل من آمن به صلى الله عليه وسلم وتابعه ظاهرا وباطنا فهو من آله، وكل من رآه بعيني رأسه ولو كان أعمى كفيفا لا يبصر، حال كونه مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي جليل حظي بشهادة الرضا من ربه رضي الله عنه ورضاه، ولو للحظة يعني لوقت يسير، كما أحد الصحابة وهو ربيع بن لبيد بن محمود بن لبيد قال: حفظت مجه النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي، وكان يومئذ ابن 4 سنين. قال: أما بعد هذه يعني الخطبة يأتي أما بعد، ثم بعد أما بعد يأتي الكلام مقدما بالفاء. فهذا كتاب، يعني يريد كتابه تجريد التوحيد المفيد، فهذا كتاب جم الفوائد، الجم يعني كثير الفوائد، يعني يقول: أحبك حبا جما، أي حبا كثيرا، فالجم هنا بمعنى الكثرة. هذا كتاب جم الفوائد، وقد أصاب الشيخ رحمه الله، فإن من تصفع الكتاب وتأمل الكتاب يجد أن فيه فوائد كثيرة وإفادات جليلة. وقد ذكر بعض العلم أنه أول كتاب كلف في توحيد الألوهية على الإنفراد، ذكر ذلك الشيخ أبو بكر الجزائري، لكن الصحيح أنه مسبوق بما صنفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فكتابه مثلا العبودية كتاب في توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبودية، فهو سابق. بل إنه أي الشيخ اعتمد على الشيخين الجليلين، شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في تصنيف هذا الكتاب، يعني الذي يقرأ في الكتاب يرى أنه قد استفاد من هذين الإمامين الجليلين، ومما يعني صنف بأيديهما. فهو كتاب جم الفوائد بديع الفرائد، يعني هناك مفردات بديعة، والبديع هو الذي يأتي بالشيء يعني المفرد أو ينفرد بأشياء لم يسبق إليها. لا شك ولا ريب أن لا أحد يسابق رب العالمين، ولا أحد يدرك ما أبدعه رب العالمين. فالله عز وجل بديع السماوات والأرض، أي خلقهما وأوجدهما على غير مثال سابق. لكن هنا البديع هنا لفظ فيه منافسة الناس، يعني هو أبدع مفردات وفرائد نفيسة في هذا الكتاب بالنسبة لغيره، على اعتبار أنه من السابقين في التأليف إلى هذا العلم. فلا شك ولا ريب أن من صنف بعده استفاد منه كثيرا، ينتفع به، يعني ينتفع من جم فوائده وبديع فرائده. من أراد الله والدار الآخرة، يعني من كان قصده ابتغاء وجه الله، من طلب العلم لله وأراد ابتغاء وجه الله أن يطلب العلم وأن ينظر في هذا الكتاب، فإنه ينتفع به. وهذا يدل على أن إخلاص الدين لله باب من الخير، يفتح لك أبواب من الخير، ينفعك الله عز وجل إذا صدقت يا طالب العلم وأخلصت في طلبك لله، فإن الله عز وجل يفتح عليك من أبواب العلوم ما الله به عليم، لأن الإخلاص سبب للتوفيق وسبب للهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يا لأن الإنسان إذا أراد وابتغى وجه الله فإنه ليس للشيطان عليه سبيل. قال: سميته، أي هذا الكتاب، تجريد التوحيد المفيد. سميته تجريد التوحيد المفيد. التجريد هو مقصود به يعني تجريد من شوائب الشرك، تجريد التوحيد، إفراد الله بالعبادة من شوائب الشرك. المفيد أي النافع، فهو من العلم النافع. والله أسأل، والله أسأل العون على العمل بمنه، يعني أسأل الله أن يعين على العمل بمنه، أي بفضله وكرمه وجوده. ثم شرع فقال: اعلم، أي يا طالب العلم، يا من تقرأ هذا الكتاب، أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. هنا بين رحمه الله أن الله عز وجل أثبت لله توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وأنه جل جلاله مالك متصرف في الأشياء وفي المخلوقات، ألا له الأمر والخلق، ألا له الخلق والأمر. قال أن الله رب كل، أنه سبحانه رب كل شيء، أي خالق كل شيء، ومنه قوله تعالى: الله خالق كل شيء وموجده من العدم، أنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر، وأنه مالك الملك، كما في قوله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها 17 مرة في الصلوات المكتوبة: مالك يوم الدين. وإلهه، وهو المعبود بحق، مع الحب، مع كمال الحب والتأله سبحانه وتعالى. قال: فالرب مصدر رب، يرب ربا فهو راب، كما في كتب اللغة وغريبها كالصحاحي ومختال ومختاره والمصباح واللسان وغير ذلك. فمعنى قوله تعالى رب العالمين، رب العالمين يعني الذي رباهم وغذاهم بالنعم وخلقهم وأوجدهم من العدم، لأن الرب سبحانه وتعالى هو الخالق الموجد لعباده، القائم بتربيتهم وإصلاحهم، هذا كله من معاني الربوبية، المتكفل بصلاحهم، المتكفل بصلاحهم من خلق ورزق وعافية، يعني عافية بدن وعافية روح، الصحة والسلامة، وإصلاح دين ودنيا. هذا بالنسبة للربوبية. والربوبية يعرفها علماء التوحيد بأنها توحيد الله بأفعال الله، توحيد الله بأفعاله جل جلاله كالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير وغير ذلك. وهذا النوع من التوحيد أثبته أكثر الخلق لله، ومشركو مكة أثبتوه لله، ما كانوا يشركون شرك الربوبية. وأكثر أهل الأرض أثبتوا توحيد الربوبية، وما وقعت الخصومة بينهم وبين أنبيائهم في هذا النوع من التوحيد، وإنما وقعت الخصومة في النوع الثاني الذي سنعرفه الآن، وهو توحيد الألوهية أو الإلهية أو توحيد العبودية. أما توحيد الربوبية فقد سجل الله عز وجل عليهم أنهم أقروا به، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، أي يشركون شرك الألوهية. إنما وقع وخالف هذا التوحيد فئتان في العالم: الملاحدة الدهريون الذين قالوا، منهم القدماء الذين قالوا إنما حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والشيوعيون الملاحدة المعاصرون الذين قالوا لا حياة لا إله والحياة مادة، والفئة الثانية المجوس الثانوية الذين أثبتوا خالقين في الكون، خالق للخير وخالق للشر، ونسبوا الخير خلق الخير للنور، ونسبوا خلق الشر للظلام. ولعلنا نأتي على خبرهم فيما نتقدم وفيما يعني في نتقدم من صفحات هذا الكتاب. قال: والإلهية، أي توحيد الإلهية أو الألوهية أو توحيد العبادة أو العبودية. أنواع التوحيد كما هو في كتاب الله عز وجل، في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من خلال الاستقراء، ثلاثة أنواع لا تخفى عليه: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله وقد مثلنا على ذلك، توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد كالذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والخوف والرجاء والحب والإنابة والتوكل والسجود والخضوع وغير ذلك، وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من صفات الكمال، ونفي ما نفاه الله عن نفسه من صفات العجز والنقص والنقصان، انطلاقا من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وابن القيم يقسم هذه الأنواع الثلاثة إلى نوعين: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في القصد والطلب. توحيد في الإثبات والمعرفة وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في القصد والطلب وهو توحيد الألوهية. والإلهية كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، مألوه يعني معبود، تذل له الرقاب وتخر له الأبدان وتخضع له القلوب. ومنه لفظ الجلالة الله يأخوذ من أله يأله، فهو مألوه أي معبود بحق، إذ لا معبود بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، فلا إله نفي، إلا الله إثبات، نفي للآلهة الباطلة، إلا الله إثبات أن الله هو الإله بحق، أن الله هو المعبود بحق، لا إله غيره ولا رب سواه. فيقول الشيخ رحمه الله: الإلهية، يعني كأنه يعرف توحيد الإلهية، كون العباد يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها، يعني العبودية لله لا تتم إلا بمحبة كاملة لله. قد يعبد الإنسان آخر يعبد، ولكن لا يلزم أن يكون محبا له، قد يعبد لأنه يرهب ويخاف أو لأن له مصالح عنده، لكن الله عز وجل هو المعبود والمألوه مع كمال الذل والخضوع والمحبة. يتخذونه سبحانه محبوبا مألوها ويفردونه بالحب والخوف والرجاء والإخبار. يفردونه بالحب، والذين آمنوا أشد حبا لله. هناك حب فطري لا يتنافى مع حبك لله، حبك حب الطفل الرضيع لثدي أمه، حبك لوالديك، حبك مثلا لمعلمك، حب الرجل لزوجته، حب الإنسان لبعض الأطعمة وبعض الفواكه، هذا حب فطري لا يتنافى مع، ولا يكون هذا قدحا في حب الله تعالى في التوحيد. لكن إذا وصل الأمر إلى أن الإنسان يؤثر هذه الأشياء على محبة الله وعلى عبادة الله وعلى طاعة الله، ويقدم محبة الأغيار والأنداد، يقدم محبة الزوجة على محبة الله والرسول، يقدم طاعة المخلوق أو مرؤوس في العمل على طاعة الله، ويخاف أشد الخوف من الله أو يخضع له ويذله، هنا يكون لله الخطر، ويكون هنا الندية، ويكون هنا الخلل. قال ويفردونه بالحب والخوف، يخافون ربهم من فوقهم، يدعون ربهم خوفا وطمعا والرجاء. الخوف أن تخاف من الله، تخاف من عذاب الله، تخاف من بطش الله. الرجاء أن ترجو رحمة الله وترجو ما عند الله. والإخبات هو الخشوع والتواضع والانكسار والذل لله تعالى. والخشوع يكون بالقلب والجوارح، ولكن الخشية لا تكون إلا بالقلب. والتوبة أي التوبة لله عز وجل، والتوبة هي الانسلاخ من المعاصي والذنوب وتجنيد العبودية لله تعالى. التوبة الصادقة هي الندم على المعصية والعزم على أن لا يعود إليها، وكثرة الاستغفار والخوف من الانغماس والرجوع إلى المعاصي والذنوب، وأيضا إصلاح ما أفسد بمعصيته، كأن يرد الحقوق إلى أهلها، وكأن يعلن التوبة إذا كان يجاهر بالمعصية فيعلن التوبة على الملأ، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. والنذر طبعا بعض القبوريين وبعض المشركين يحلق رأسه ويذهب حافيا ذليلا متأطئ الرأس إلى قبر الولي الفلاني الذي يعتقد فيه الولاية، أو بعض الأحياء من يعظمه ويقدسه ويجله إن كان حيا، فيحلق رأسه ويمشي حافيا منكسرا مطأطئا رأسه، ويقول له جئت لك يا مولاي يا سيدي كي ترضى عني وكي تشفع لي عند ربي أن يدخلني الجنة، وهؤلاء من اتخذوا الوسائط كما فعلت الجاهلية الأولى باتخاذهم الأصنام، جعلوها شفعاء ووسائط ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. سواء كان هذا الذي يحلق رأسه له ويظهر العبودية له حيا أو كان ميتا، فإن هذا من الشرك الأكبر عياذا بالله، إن هذا من الشرك الأكبر. فحلق الرأس لا يكون إلا لله. نعم يجوز حلق الرأس للنظافة، ويجوز حلق الرأس من أجل إجراء الحجامة، يجوز حلق الرأس من أجل النسك، هذا أمر مأمور به، تتعبد به ربك، لكن أن تحلق رأسك كما يفعل بعض عباد القبور عياذا بالله فهذا من الشرك المخرج من الملة. وأحد يعني كبار الصوفية في بلاد الشام زار مريدا له في بعض البلاد المجاورة من بلاد الشام، يعني هي من بلاد الشام لكن بلدا آخر. فهذا الشيخ الطريقة في هذا البلد الذي يزور هذا الشيخ الكبير معه تلامذته الذي هو شيخه، لما دخل شيخه الأكبر خر ساجدا له، فأنكر عليه أحد التلاميذ قال الله أكبر تسجد له، هل هو رب العالمين؟ هذا السجود كأنه هذا لسه ما تعمق في التصوف، ما يعرف يعني قواعد الجعبة. فقال له نعم هذا هو الله، اسجد فإن هذا هو الله. فكان هذا أن خرج من التصوف وكفر به وهداه الله عز وجل للسنة. لما رأى شيخه يسجد لشيخه الأكبر شيخ شيخه وقال له لما تسجد له وهو مخلوق مثلنا، قال اسجد فإن هذا هو الله، وكفر به وبطريقته وهداه الله للسنة والكتاب والكتاب والسنة. فهكذا يفعل غلاة الصوفية وهكذا يفعل غلاة الشيعة الشنيعة مع أئمتهم، حيث يثبتون لهم العصمة ويثبتون لهم الولاية ويفضلونهم ويقولون أنهم معصومون ويفضلونهم ويقدمونهم على الأنبياء وأنهم لا يسألوا عما يفعلوا وهم يسألون. والنذر من الشرك أن ينذر الناذر لغير الله، لأن النذر عبادة. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. فالنذر هو في الأصل ليس بواجب، توجب عبادة على نفسك ما أوجب عليك الشرع. كان توجب على نفسك إن شفى الله مريضك أو عاد غائبك أن تذبح لله ذبيحة، أن تصلي لله كذا، أن تعتكف في المسجد الحرام، أن تتصدق بألف دينار، أن تفعل ما تريد. فهذا في الحقيقة ليس واجب في الأصل، أنت أوجبته على نفسك، فالوفاء به إن كان طاعة فهو واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه، وكفارته كفارة يمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين، فإن لم تستطع فصيام 3 أيام. هذا النذر، فالنذر هذا لا يكون إلا لله. أما أن يذبح كبعض المشركين ذبيحة، ينذر مثلا أنه إن شفاه الله من مرضه أنه سيذبح ذبيحة للجن، وسيذبح ذبيحة عند قبر الشيخ البدوي أو العيدروس أو عبد القادر الجيلاني أو فلان ممن يسمي من الأولياء، ويقول هذه ذبيحتكم يا أسيادي، أو يذبح ذبيحة للجن فيلقيها على باب غار مهجور ولا يسمي الله وفي ليلة ظلماء ويقول هذه ذبيحتكم، فهذا مما أهل به لغير الله، وهذه من النذور الشركية عياذا بالله، فلا يجب الوفاء بها. والطاعة والطلب والتوكل، فكل باب عبادات لا تنصرف إلا لله. فإن التوحيد حقيقته حقيقة توحيد الألوهية، حقيقة التوحيد الخالص أن ترى الأمور كلها من الله، وما بكم من نعمة فمن الله. التوحيد أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فإن التوحيد حقيقة أن ترى الأمور كلها من الله تعالى، كل شيء من الله، وهذا من عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر، أن تعتقد أن القدر خيره وشره من الله. لكن أدبا مع الله، لا ننسب الشر إلى الله، من الأدب مع الله، وإنما ننسب الخير إلى الله. وإلا فالله عز وجل هو رب كل شيء ومالك، وهو رب العالمين. تقطع هذه الرؤية وهذا اليقين وهذا الاعتقاد، يقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط. يعني لا نعتمد على الأسباب والوسائط، ولكننا نتخذها أسباب، لأن الله عز وجل أمرنا في كتابه وعلى لسان نبيه بالأخذ بالأسباب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، اعقل وتوكل. هل لا جعلت مع الدعاء شيئا من القطران؟ إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فالأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل، وترك الأسباب بالكلية يخالف عقيدة التوكل وعقيدة القضاء والقدر. الله هو الرازق، لكن هل أمرنا الله أن نجلس في بيوتنا ونقول يا الله أنزل علينا مائدة من السماء؟ لا، لو أنكم توكلتم على الله حق توكلها رزقكم كما يرزق الطير، لكن الطير يسعى. دلوني على طير يبقى على الشجرة وينتظر طيرا آخر يلقنه، إلا إذا كان فراخ في العش لا تستطيع الطيران. كل قد علم صلاته وتسبيحه، كل يمشي ويرزق ويرزقه الله عز وجل. ولهذا لما امرأة حبست هرة، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فماتت، أدخلها الله النار، لأنها منعت عنها أسباب الحياة، منعت عنها أسباب العيش. لو أنها أطلقتها لرزقها الله عز وجل. فلهذا قال تقطع الالتفات إلى الأسباب والوسائط، يعني لا تعلق قلبك بها، ولكنك تأخذ بالأسباب والوسائط. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اعقلها وتوكل، فلا ترى الخير والشر إلا منه تعالى. قلنا هذه عقيدة إيش؟ القضاء والقدر. وإن الله عز وجل خالق الخير وخالق الشر، والله عز وجل وهو خالق الشر لا يخلق شرا محضا، الله لا يخلق شرا محضا. ولهذا أدبا مع الله كما قلت لا ننسب الشر إلى الله، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. شوف نسبه للبناء للمجهول، وليس لم يذكر فيه الفاعل. وإبراهيم عليه السلام إيش قال لما ذكر الشر؟ قال وإذا مرضت، لكن هو قال والذي هو يطعمني ويسقين، نسبه إلى الله الخير. لكن لما ذكر المرض قال وإذا مرضت فهو يشفين. هذا هو الأدب مع الله. ولهذا والشر ليس إليك في الدعاء، والشر ليس إليك. وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق. هذا المقام يثمر التوكل على الله. علمت أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الله خالق الخير وخالق الشر، وأن الله مقدر هذا ومقدر ذاك، وأنك أنت المتوكل على الله قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، فإن هذا يثمر فيك التوكل ويدفعك إلى العمل غير خائف ولا هائل. يعني نحن قبل أن نأتي أين تذهبون إلى أندونيسيا بلاد زلازل وزلزال هناك ومات الناس في القرى؟ قلنا لهم نحن ذاهبون لأننا نعلم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وهؤلاء إخواننا حالنا كحالهم فنعيش آلامهم. إذا قدر الله علينا أن نصيب أن يصيبنا الزلزال فهذا قدرنا، أما أن نخاف ونفر ولا ندعو إلى الله ونعطل هذه الدورة فلهذا الحمد لله ما وجدنا آذانا صاغية وأنا نحجبها ونحن كثير ولا الحمد. بل إنني أعتقد أن الزلازل تدفع والبلاء يدفع والنكبة تدفع بمثل هذه الدورات، لأن هذه الدورات ترفع البلاء عن الأمة. هذه الدورات أكثر منها طلاب العلم حينما يدعون إلى الله ويدعون إلى التوحيد، وأنتم تذهبون إلى القرى النائية وإلى الجزر وتدعون إلى الله، فإن هذا يرفع البلاء، لأن البلاء يشتد حينما تكثر المعاصي والذنوب. وليس أنتم أكثر ذنوبا منا ومن بلاد الإسلام الأخرى، لا، لكن الله عز وجل له سنن ماضية. ممكن ذنوب تقع في بلاد العرب وأنتم ما شاء الله تتحملون هذه الأوزار عنها، لأنكم أكثر جلدا واستعدادا. قال وهذا المقام يثمر التوكل وترك شكاية الخلق وترك لومهم والرضا عن الله تعالى والتسليم لهم. للأسف هناك ناس إذا أصابه فقر أو فاقة أو مصيبة يشكو ربه إلى الخلق إلى الناس، وكأن الناس يخلصونه، أو أن الناس يعني لهم يد على الله عز وجل. هذا لا ينبغي. وتعجبني كلمة عالم كان من علماء من إخواننا من أهل القرآن، لما سألته عن أوضاعه وأحواله، وكان هذا الرجل قد أخرج من بلاده بسبب طغيان السلطان هناك وهو من دعاة التوحيد، فسألته عن بعض أحواله فقال لي ما شكوت الله يوما لخلقه، ما شكوت الله يوما لخلقه، لأن المؤمن الموحد يبث حزنه وهمه إلى الله، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سيدنا يعقوب، فالمؤمن إذا أصابته مصيبة، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، وليس كما يعني بعض من ابتلوا بأمراض أو مصائب أو أصابتهم جوائح وأصابهم مثلا فقر أو خسروا في تجارتهم يأخذ يتكلم مع الله بعنف وشدة، يا الله لماذا فعلت بي كذا وأنا أصلي وأصوم وأعبدك وفلان هو شارد منك وتعطي، كأنه عياذا بالله يتذمر ويعترض على قدر الله. وما علم هذا أن البلاء أسرع إلى المؤمن، وأن الله عز وجل يبتلي العبد على قدر دينه وعلى قدر إخلاصه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وأنه لو صبر فإن الله عز وجل سيغفر ذنبه ويكثر حسناته وسيرفع درجته، وأن الله عز وجل سيرقيه في الدين والإيمان، لأن الإمامة في الدين إنما تنال بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهل تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين؟ والله عز وجل يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم أخيرا قال فإذا عرفت ذلك فاعلم أن الربوبية منه تعالى لعباده، يعني أفعال توحيد الله بأفعاله كما تقدم فيما مثلنا، والتأله من عباده له سبحانه. التأله هو توحيد العبودية والإلهية، كما أن الرحمة هي الوصل بينهم وبينه عز وجل. الرحمة، الله عز وجل أنزل أبقت، يعني جعل الرحمة 100 جزء، أبقى 99 جزءا عنده يوم القيامة يرحم به بهم الخلق، وأنزل رحمة واحدة قسمها بين الإنس والجن والطير والحيوان وبين المخلوقات جميعا، فهو رحمن الدنيا ورحيم الآخرة سبحانه. فإن رحمته سبقت غضبه، ورحمتي وسعت كل شيء، ولهذا أمر الخلق أن يتراحموا ليرحمهم. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. صلى الله عز وجل أن يرحمني وإياكم فوق الأرض وتحت العرض الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.